من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. No! Thank you. جمال النبي. الله اللهم صل على جمال النبي. الله الله الله الله الله الله الله. قالت إني أعوذ الله أكبر.

ما جاء بالله الله أكبر. الله يكرمك الشيطان. الله يكرمك. Thank you. الله الله الله Oh, صدق الله العظيم. وهكذا اخوة الايمان والاسلام عشنا في رحاب القرآن الكريم ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها على مسامح حضراتكم فضيلة الاستاذ الحاج محمد محمد هلي القارب الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمنيا القمح الشرقية. يطلب تليفونيا 660-235 من يالأمن.